هذا من بداية الباب. بداية الباب. نعم. بداية. أي نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة، قال: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون معه قياما. ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند هذه المسألة: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. بدأ رحمه الله في ذكر موقف المأموم. صلاة الجماعة تكون باثنين فما فوقهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل من المسلمين فصلى معه. فالاثنان لهما حكم الجماعة. فالمأموم إما أن يكون واحدا يأتم بإمام، أو أن يكون أكثر من ذلك، وهذا الواحد إما أن يكون ذكرا أو أنثى. فإذا كان المأموم واحدا ذكرا فموقفه عن يمين الإمام، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام النبي صلى الله فانتبهت من الليل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال: فقمت عن يساره، فقمت فتوضأت ثم قمت عن يساره، قال: فأخذني من ذؤابتي صلى الله عليه وسلم وأدارني عن يمينه، وأدارني عن يمينه. فالموقف الصحيح للمأموم إذا كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام، أن يقف عن يمين الإمام. فإذا وقف عن يساره هل تصح الصلاة أو لا؟ المذهب عندنا أن الصلاة غير صحيحة، أن صلاة المأموم الذي يقف عن يسار الإمام غير صحيحة، والصحيح أن الصلاة صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل ما فات من صلاة عبد الله بن عباس، بل بنى عليها، فدل على أن الوقوف عن يمين الإمام هو الأولى والأحسن، هو الأولى والأحسن والأكمل، لكن لا دليل على بطلان من وقف عن يسار الإمام، خاصة رحمك الله إذا كان هذا الوقوف للضرورة، كأن لا يجد مكانا أصلا فيقف عن يساره، فالصلاة صحيح. نعم. إذن هذا موقف المأموم إذا كان واحدا، إذا كان واحدا ذكرا. نعم. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته. فإن وقف عن يساره قلنا المذهب لا تصح الصلاة، واستدلوا بنفس حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وأداره، قالوا ولو كان صحيح لما احتاج إلى الحركة داخل الصلاة، لما احتاج إلى الحركة داخل الصلاة. نقول نعم هذا الكلام صحيح، لكن لا يدل على البطلان، لا يدل على البطلان، يدل على الأكمل والأفضل. ولو دل على البطلان لأمره باستئناف الصلاة، إعادتها، فلما لم يأمره بذلك دل على أن ما فات من صلاته صحيح. نعم. وأما صلاة الفذ فيستدلون على ذلك بحديثين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فذا يصلي خلف الصف فأمره بالإعادة، وهذا فيه ضعف. والثاني صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ومن مفردات المذهب عند الحنابلة أنهم يرون أن صلاة المنفرد خلف الصف مفردا غير صحيحة، أن صلاته مفردا غير صحيحة. والجمهور على أن الصلاة صحيحة لكنه خالف الأولى، فيحملون النفي ها هنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال لا نفي الصحة. والصحيح والعلم عند الله تعالى أن الصلاة غير صحيحة إلا إذا لم يكن قادرا على غير ذلك، دخل والصف مكتمل فصلى خلف الصف فالصلاة صحيحة، لكن إذا كان يوجد مكان في الصف فلا يجوز له أن يصلي منفردا، لا يجوز له أن يصلي منفردا، فعند الضرورة الصلاة صحيحة. ويستدل عليه بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبالغلام وبالمرأة، قال فوقفت أنا والغلام خلفه والمرأة خلفنا، فالمرأة وقفت بمفردها منفردة خلف الصف، والسبب أنها لا يجوز أن تقف بجوار صف الرجال، لا يجوز لها أن تقف بجوار صف الرجال، فصلت منفردة خلف الصف وصلاتها صحيحة. فإذا كان لا يجد غير ذلك، إذا قام العذر بصلاته منفردا لا يجد غير ذلك، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم. طيب هنا مسألة، هل يشرع له أن يجذب واحدا من الصف؟ نقول لا، لا يجذب، الحديث فيها ضعيف لا يصح، الحديث في جذب واحد من الصف الذي في الأمام ضعيف لا يصح، وهذا فيه تشويش على المصلي وإذهاب لحقه، فيه تشويش عليه وإذهاب لحقه، هو جاء أولا وحقه أن يقف في الصف الأول. نعم. وليس لك حق في أن تعيده للصف الثاني. نعم. وأن تصلي على ما استطعت، إذا ما وجدت فرجة في الصف فقف حتى يأتي أحد أو صلاتك صحيحة. نعم. فإذا الحديث يحمل بعدم الصحة فقط على حالة ما إذا كان مستطيعا للوقوف في الصف فوقف خلف الصف مع استطاعته للوقوف في الصف، فهنا الصلاة غير صحيحة. نعم. إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، لحديث أنس الذي ذكرناه. نعم. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. إذن موقف الفرد عن يمينه، وموقف المرأة الواحدة خلفه، وموقف الجماعة خلفه، فالمرأة لا تقف بجوار الرجل ولكن تقف خلفه، حتى لو كان واحدا وهي تأتم به تقف خلفه، والجماعة يقفون خلفه، فإن صلوا قدامه فالصلاة باطلة على المذهب. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الصلاة صحيحة مع العذر، إن كان هناك عذر للتقدم فالصلاة صحيحة، وهذا يوجد في الحقيقة في أوقات الزحام الشديد، في أوقات الزحام الشديد تجد المأمومين يتقدمون على إمامهم، فلا يحكم بالبطلان على الصحيح، في أوقات العذر والحاجة الشديدة يحكم بصحة الصلاة. نعم. نفس الشيء، الحرم ما يتقدمون، ما يتقدمون، يكونون يعني يمين أو شمال، يتقدمون على الإمام. نعم، يعني الحرم حاله زحام شديد، فالذي يظهر أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، يعفى عن هذا. نعم. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. نعم. فإن وقفوا قدامه، يعني إن وقف الجماعة عن يمين الإمام أو جزء منهم عن اليمين وجزء عن اليسار لأجل الحاجة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح، يعني وقفوا كلهم عن يساره فالصلاة غير صحيحة، أقصد صلاتهم هم، أما صلاة الإمام صحيحة، أو وقفوا أمامه فالصلاة غير صحيحة. نعم، وقلنا الصحيح أن الصلاة عن اليسار صحيحة، وأما في الأمام إن وجدت الحاجة فكذلك الصلاة صحيحة. نعم. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطا، لأثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها صلت بالنساء وقامت وسطهن، صلت بالنساء وقامت وسطهن، ولو قامت أمامهن فلكانت الصلاة صحيحة لا حرج، لو قامت وسطهن عملا بأثر أم سلمة رضي الله عنها هذا أحسن، ولو قامت أمامهن كذلك صحيح لا حرج. نعم. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، يقوم وسطهم، والسبب في ذلك أن الإمام يكون في حال ينبغي في هذه الحال، حال أن يكون عراة، ينبغي في حقه الستر أكثر من غيره، الستر أكثر من غيره لأنهم يرونه. نعم، لكن لو كانوا لا يرونه، لو كالظلمة الشديدة مثلا، فيكون أمامهم لأن العلة منتفية، العلة منتفية. نعم. وإن اجتمع رجال وصبيان وخنافة ونساء، قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنافة ثم النساء. قدم الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الصبيان فيتأخرون عن الرجال، ثم الخنافة لاحتمال أن يكونوا رجالا ذكورا، لاحتمال أن يكونوا ذكورا، ثم النساء في آخر شيء، لأن الأصل في صفوف النساء أن تكون في آخر شيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صف أنس والغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفهم. نعم. بالنسبة للصبيان، هل يطردون من الصف الأول؟ هذه مسألة. الصبيان يجنبون أن يقفوا خلف الإمام، لا يقفوا خلف الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لكن لا يطردون من عموم الصف الأول، الصف الأول كبير، فلكن لا يقفون خلف إيش؟ خلف الإمام، فينبغي أن من يقف خلف الإمام أن يكون من ذوي الأحلام والنهى، لأنه قد تعرض الإمام في صلاته، يعرض له عارض ويحتاج إلى أن يستخلف واحدا ممن يقف خلفه، فينبغي أن يكون لا يكون صبيانا، ينبغي أن لا يكون صبيانا. نعم. لكن لا يطردون من الصف الأول، يجنبون عن يمينه أو عن يساره. لا بأس، لا بأس، لا بأس، هو الأفضل أن يكون في الوسط، لكن إن كان عن يسار قليلا أو يمين قليلا لا حرج، لا حرج. نعم. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. ومن كبر قبل سلام الإمام، يعني دخل المسجد ووجدهم يصلون، وهذه مسألة، بما تدرك الجماعة؟ هل تدرك بالركعة أو تدرك بالتكبير؟ هل تدرك بالركعة أو تدرك بالتكبير؟ خلاف بين العلماء، ابن قدامة رحمه الله يرى أنها تدرك بالتكبير، إذا كبر وجلس قبل ما يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، وقال هذا المأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال: إذا دخلتم، قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، أي شيء تدركوا فصل. وفي الحديث الآخر قال: إذا دخلتم فكبروا، ولا تنظرون ما نفعل، فإذا رأيتمونا ركوعا فاركعوا، وإذا رأيتمونا سجودا فاسجدوا ولا تنظرون ما نفعل. يعني ينبغي للمسلم أن يكبر ويدخل مع الناس، يكبر ويدخل مع الناس. لكن هل تدرك الجماعة بهذا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا أقوى في أن الجماعة لا تدرك إلا بالركعة، هذا حقيقة أقوى في أن الجماعة لا تدرك إلا بالركعة. قد يقول قائل أن هذا دليل أو يستدل به على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقت الصلاة. نقول نعم هذا صحيح، يستدل به على هذا، ويستدل به كذلك على أن من أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك أجر الجماعة. نعم، ويعني الخلاف في هذه المسألة قوي، لكن هذا الأقرب والعلم عند الله تعالى. نعم، لكن مع ذلك نقول أنه يجب عليه أن يدخل مع الجماعة ولو فاتته الركعة الأخيرة. نعم. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. وإلا فلا يعني فلا يكون مدركا للركعة، ما هو للجماعة، ما يتكلم عن الجماعة، لا يتكلم عن الركعة، بمعنى أنه من دخل بعد رفع الإمام من الركوع فدخل وهو قائم أو دخل وهو ساجد في السجدة الأولى أو في الثانية أو في التشهد لا يكون مدركا للركعة، لا يكون مدركا للركعة. نعم. باب صلاة المريض. لا، المريض والمسافر غدا، لأنه هذه من صلاة أهل الأعذار، فيها ارتباط وفي مسائل يعني يتفقان فيهما، فالأفضل أنها تكون غدا إن شاء الله. خلي المسألة هذه غدا إن شاء الله. في أسئلة؟ نعم، أعد آخر فقرة. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والركوع لا يدرك إلا بالركعة، بدليل حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دخل إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، قال: فركعت دون الصف، قال: فركعت دون الصف، ثم مشيت حتى دخلت الصف. فلما انتهت الصلاة سألني النبي صلى الله عليه وسلم عما صنعت، فقلت له، فقال صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا، زادك، وهذا أصح قراءة في قراءة نص الحديث، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لفعل هذا مرة ثانية. وجه الدلالة أنه لو لم يكن إدراك الركعة بالركوع لما كان في فعله فائدة، ولا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحح له، لقال له: لا، ترى الركعة تدرك حتى لو رفع الإمام من الركوع. نعم، فدل ذلك على أن الركعة لا تدرك، وهذا مستقر في ذهن الصحابة، إلا بالركوع، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. نعم. نعم. أيوة، يعني هو مسبوق وهم أصلا فاتتهم الصلاة، فيدخل معه بنية الائتمام به، بنية هكذا. أيوة، جمهور العلماء يصححون مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأن النية اختلفت لكن الصورة واحدة، النية اختلفت لكن الصورة واحدة، هو يصلي العشاء وهم يصلون العشاء، هو يصلي المغرب وهم يصلون المغرب. نعم، إن وجدوا جماعة يصلون بمفردهم هذا أفضل، هذا أفضل، وإن فعلوا هذا الفعل فهذا صحيح لا حرج فيه. نعم. المؤلف يصحح صلاة المأمومين إذا كانوا عن الجانبين، طبعا عن اليسار يعني هو أفضل صلاتهم إذا كانوا مفردين، مفردين ليش صححها في الصورة هذه؟ ضرورة، قالوا ما وقفوا عن الجانبين إلا وجود الضرورة لمثل هذا الفعل. نعم، نعيد السؤال لأنه في بعض الإخوة والأخوات ما يفهموا الجواب لأجل أنهم ما سمعوا السؤال. يقول المصنف، يقول أخوكم المصنف: أبطل صلاة من وقف عن يسار الإمام، فلماذا صحح صلاة من وقفوا عن الجانبين وأحدهما وقف عن اليسار؟ نقول لأن الغالب هو يرى المصنف رحمه أن الغالب أن هذا الفعل لا يكون إلا حال الضرورة، لو كانوا يستطيعون القيام على اليمين لفعلوا، فلأجل هذا الضرورة معتبرة والصلاة صحيحة. نعم ارفع صوتك. نعم يقول عمال الأجرة في المدينة يزورون الناس على هذه المساجد التي ذكرنا أنها لم تكن مساجدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن بينوا لهم أنها لم تكن كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وإن أوصلوهم لطلبهم فلا بأس، وإن أوصلوهم لأجل أنها مساجد تزار وأرادوا أن يزوروهم فهذا لا يجوز، هذا محرم. فالعبرة بالحال وبالنية، بالحال وبالنية. نعم نعم نعم نعم نعم في الحرم، السؤال يقول في الحرم الصفوف متقطعة، وإكمال الصف الأول فالأول متعذر، فهل يلزم الداخل أن يتم الصف الأول فالأول، أو أنه يجوز أن يدرك الركعة ولو كان بعيدا عن إكمال الصفوف الأولى؟ نقول الحرم باتفاق العلماء وما كان في مثل حال الحرم من الزحام الشديد وكثرة الصفوف مستثنى، أهم شيء يقولون الشرط فيه أن يروا من يرى الإمام، أن يروا من يرى الإمام، وإلا أحيانا في الحرم يا شيخ لو كنت تريد تكمل الصف الأول تنتهي الصلاة وأنت ما أكملت الصف الأول، وهذا حصل لي مرة في المدينة كنت في آخر المسجد في الساحات والصفوف يعني متقطعة بعيدة، فأردت أن أكمل لكن انتهت الصلاة وما وصلنا إلى الصف الذي كان متقطعا. نعم فهنا أهم شيء أنه يرون من يرى الإمام، يرون من يرى الإمام ويأخذون حكم الاتصال، يأخذون حكم الاتصال. ما فهمت كيف العبرة باللفظ، العبرة باللفظ، إن خرج التكبير قبل التسليم فقد أدرك، وكذلك في الركوع. لذلك أنا أقول للشباب دائما لما تدخل لا تطالع للإمام، لكن لأنك لو رأيته وهو يرفع خلاص. فالعبرة باللفظ، إن كبرت قبل تلفظ الإمام بالرفع من ركوع التسميع فقد أدركت الركعة، لكن لو رأيته هذه فيها خلاف، ولذلك أقول لا تنظر، لو رأيته حصل خلاف. فبعض العلماء يرى أن الرؤية مقدمة على السمع، وبعضهم يرى لا، أن الحكم باقي على ما هو عليه وأن السمع هو المقدم ولو على الرؤية. ولأجل هذا الخلاف والخلاف فيها قول لا تنظر، ادخل إلى الصف وكبر، إن أدركت التكبير قبل الرفع والتسميع فقد أدركت الركعة، وإن رفع سمع الإمام قبل أن تكبر ففاتتك الركعة. نعم لا يشترط، لا، أهم شيء التكبير، أهم شيء التكبير. نعم ها؟ إلا يغني، لا فين؟ لا في الائتمام لابد أن ترى من يرى الإمام، تبطل، لا مو تبطل الصلاة، تبطل الجماعة الائتمام، يبطل الائتمام. لذلك بعض مساجد النساء الآن ما يرون من يرى الإمام، تمام؟ أو يكون منفصل، يعني بعض المساجد تلاقي بنيان خاص لمبنى النساء، هذا لا ليس في حكم المتصل إلا إذا كانوا يرون من يرى الإمام وكان في اتصال. لا ما تغني، هذه كهربائية، هذه يرون زجاج، ما يرون شيء، افتحوا الطاقة. إذا يفتحوا إذا إذا إذا إذا, إذا اقتربوا وفتحوا يرون. إذا يرون خلاص تصح الصلاة. العبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية. لماذا؟ لأنه لو انقطع الصوت، لو انقطع الصوت عرفت، فالرؤية تقوم مقام الاتصال. الرؤية إمكانية، الرؤية ما هو بشرط الرؤية، لأنه ممكن تقوم فترى وتخبر. انقطع الكهرباء ما تغني. الائتمام، لكن الصلاة صحيح، لا ما تكون صلاة جماعة، تكون انفراد، إلا إذا كانوا يسمعون. هل يسمعون الصوت؟ لا. وإذا كانوا يسمعون الصوت الجمهور على أنه ما يكفي، لكن فيه قول، وهذا الذي يفتى به الآن، أنه بناء على سماع الصوت من باب التساهل، لكن القول بالرؤية هو الأقوى في الحقيقة في هذه المسألة. الصوت ما يكفي، الصوت ما يكفي، والقصص في هذا كثيرة في يعني في اختلال الفعل. نعم. يرى من يرى الإمام؟ أي هذا لا يأخذ حكم الائتمام. لا، يسمع الصوت يعني، هذا فيه خلاف، والمفتى به الآن أنه يكفي. جمت مكتب داخل المسجد، مكتب داخل المسجد. نعم. مكتبة داخل المسجد صلى فيها، مثلا دخل صلى في المكتبة هذه لوجود زحام ولا كذا بس؟ لا. يصلي مع الناس. طيب يخرج يصلي مع الناس ويرجع يبيت فيها وقت الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة، سيأتينا إن شاء الله في الاعتكاف، لكن يصلي بالناس، يخرج مع الناس. ليش يجلس في مكان الاعتكاف؟ جلوس في مكان الاعتكاف في غير وقت الصلاة، وقت الصلاة يصلي مع الناس. نعم. مثل هذا الأقرب البطلان، الأقرب البطلان، بطلان الائتمام. نعم. طيب غدا إن شاء الله نبدأ في صلاة أهل العذار، ونحاول أن نقطع شوطا، لأن يوم الخميس إن شاء الله ننتهي من كتاب الجنائز، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة. اتفقنا مع الشيخ علاء أنه يستشيركم في مسألة في الجروب في الأسبوع القادم كيف يكون البرنامج، سيعطيكم إن شاء الله الخبر في في في في الواتس، وتعطونه الرأي، ثم بعد ذلك نقرر كيف سيكون الأسبوع القادم، لأنه في رأي جديد، وهو أنه الأسبوع القادم نأخذ دورة الزكاة والصيام مرة واحدة مع ما نستطيع أن نأخذ من عمدة الأحكام. فتجاوبوا معه وأعطوه الرأي، وإن شاء الله يكتب الله الخير بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.